بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في باب فضائل تلاوة القرآن وتعلمه وتعليمه، قال: وللبخاري عن عثمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أورد الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، في ذكر فضل تعلم القرآن وتعليمه، وأن في هذا التعلم والتعليم الخيرية والتقدم والرفعة ونيل الأجور العظيمة والثواب الجزيل، كما يستفاد كل ذلك من قول نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فالحديث دليل على فضل تعلم القرآن وتعليم القرآن. تعلم القرآن بأن يتلقاه المتعلم من غيره، وتعليما للقرآن بأن يعلمه غيره، فيكون آخذا لهذا القرآن بطريقة التعلم عن غيره، ومبلغا هذا القرآن لغيره بطريقة التعليم، فيجمع بين الخيرين: أن يتعلم هو في نفسه، وأن يعلم الآخرين، فيكون بذلك عالما متعلما. والتعلم للقرآن والتعليم المذكور أو المشار إليه في هذا الحديث يتناول، كما بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، يتناول تعليم الألفاظ وتعليم المعاني، خلاف ما يفهمه بعض الناس من هذا الحديث من أن المراد به تعليم ألفاظ القرآن من حيث إتقان التلاوة وإتقان الحفظ لسور القرآن وآياته، ولا شك أن هذا من التعليم، لكن تعليم القرآن وتعلم القرآن يتناول نوعي التعلم، تناول نوعي التعلم: تعلم الألفاظ وتعلم المعاني. فقوله عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، يشمل تعلم الألفاظ بأن يحفظ ويتقن القراءة ويحسن التلاوة لكلام الله تبارك وتعالى، وفي الوقت نفسه أيضا يتعلم المعاني، يتعلم المعاني. وحفظ الألفاظ وسيلة، وحفظ الألفاظ وسيلة، وفهم المعاني غاية. وقد قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: أنزل القرآن ليعمل به، فاتخذ الناس قراءته عملا، أي أن من الناس من اشتغل بالقراءة عن المقصد الذي أنزل لأجله القرآن، وهو العمل بالقرآن الكريم. قد قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. وليذكر أولو الألباب. فأنزل ليتدبر لا لمجرد قراءة حروف وألفاظ القرآن، بل ليتدبر آيات القرآن ويتأمل في معانيه ودلالاته، فتعرف وتتعلم العقائد الدينية من القرآن الكريم، أيضا تتعلم الأحكام والأوامر والشرائع والنواهي من القرآن الكريم. إذا مر بآية فيها أمر فهمه وعرف مراد الله سبحانه وتعالى بهذا الأمر وجاهد نفسه على العمل به، وإذا مر بنهي فهمه وعرف وأدرك خطورته وجاهد نفسه على البعد عنه. فالقرآن أنزل ليعمل به، أنزل ليعمل به. فتعلم القرآن يتناول تعلم الألفاظ إحسانا في التلاوة والقراءة والترتيل، ويتناول أيضا تعلم المعاني بحيث يفهم معاني كلام الله سبحانه وتعالى. ولهذا اختلفت طريقة السلف من الصحابة ومن تبعهم بإحسان عن طريقة المتأخرين، فكانت تطول مدتهم رضي الله عنهم ورحمهم في حفظ القرآن أو حفظ سور من القرآن، وذلك لأن حفظ القرآن يصحب كل آية يحفظونها فهما للمعاني وإدراكا للدلالات، فجمعوا بين العلم والعمل، فكانوا يفهمون المعاني ويحققون ويطبقون ويمتثلون ما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى. وكان من طريقتهم كما روى ذلك أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى، وهو الراوي لهذا الحديث عن عثمان بن عفان، يقول رحمه الله تعالى في بيان ما سمعه من عثمان وغيره من الصحابة في الطريقة التي كانوا عليها في حفظ القرآن، قال كانوا لا يتجاوزون العشر آيات، كانوا لا يتجاوزون العشر آيات حتى يعلموا معانيهن ويعملوا بهن. فجمعوا بين العلم والعمل، جمعوا بين العلم والعمل. أما طريقة كثير من المتأخرين يحفظ الآيات، يحفظ السور ولا يقف عند المعاني، ولا يقف عند المعاني ولا يقف عند الدلالات. ولهذا وجد تناقض في الناحية العملية بين حياته العملية وبين ما يحفظ من كلام الله، وجد تناقض بين حياته العملية وبين ما يحفظه من كلام الله، فيقع في أعمال منكرات وفي مخالفات وفي ترك لواجبات، مع أن في صدره القرآن أو جزء كبير من القرآن الكريم، وتجده يخالف القرآن ولا يأتمر بأوامر القرآن ولا ينتهي عن نواهي القرآن. يحفظ مثلا قول الله تبارك وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يحفظها بإتقان لكنه عاق لوالديه وسيء المعاملة مع والديه، ولا يتردد في أن يقول لوالديه أف مرات كثيرة، وهو عند الشيخ الذي يقرئه يأخذ الدرجة الكاملة في الآية إتقانا لتلاوتها ومخارجها وتجويدها وترتيلها، يأخذ الدرجة كاملة، لكن في الواقع ليس هو من أهل هذه الآية. وإذا كانت هذه طريقته مع كتاب الله تبارك وتعالى، إذا كانت هذه هي طريقته مع كتاب الله تبارك وتعالى فهو في الواقع لا يكون بذلك من أهل القرآن، لأن أهل القرآن هم أهله علما بمعانيه وعملا بما يقتضيه، وهذا هو الذي بينه أهل العلم رحمهم الله تعالى في شرح هذا الحديث العظيم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في شرحه لهذا الحديث، يقول: فإن أصحاب رسول الله، ولنتأمل أيها الإخوة الكرام كلامه، فإنه عظيم ومتين ومهم ونحتاج فعلا إلى فهمه. يقول رحمه الله: فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تلقوا عنه ما أمره الله تبارك وتعالى بتبليغه إليهم من القرآن لفظه ومعناه جميعا، تلقوا عنه لفظه ومعناه جميعا، أي حفظوا الألفاظ وفهموا المعاني، تلقوا عنه لفظه ومعناه جميعا، كما قال أبو عبد الرحمن السلمي، وهو الذي روى عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، كما رواه البخاري في صحيحه. وكان يقرئ القرآن 40 سنة، أبو عبد الرحمن السلمي كان يقرئ القرآن 40 سنة، ولما سئل في ذلك رحمه الله قال: هذا الحديث هو الذي أجلسني هذا المجلس، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. ولهذا دخل في معنى قوله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، تعليم حروفه ومعانيه جميعا، بل تعليم معانيه هو المقصود، مثل ما نقلت قبل قليل عن الحسن أنه قال: أنزل القرآن ليعمل به. قال: بل تعلم معانيه هو المقصود الأول بتعلم حروفه. تنبه لهذا، يقول: بل تعلم معانيه، أي تعلم معاني القرآن، هو المقصود الأول بتعلم حروفه، وذلك هو الذي يزيد الإيمان، وذلك هو الذي يزيد الإيمان، يعني أن تفهم معاني القرآن وتتدبر في دلالاته فيؤثر فيك القرآن فتزداد إيمانا، بخلاف من يقرأه دون أن يتدبر أو يتأمل في المعاني والدلالات. قال: وذلك هو الذي يزيد الإيمان، كما قال جندب بن عبد الله وعبد الله بن عمر وغيرهما: تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيمانا، تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيمانا، وإنكم تتعلمون القرآن ثم تتعلمون الإيمان. أي أن الناس عكسوا الطريقة التي كان عليها أصحاب النبي رضي الله عنهم في تعلم القرآن. وفي المعنى ذاته يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مفتاح دار السعادة في شرح لهذا الحديث، حديث عثمان بن عفان، قال: وتعلم القرآن وتعليمه يتناول تعلم حروفه وتعليمها وتعلم معانيه وتعليمها، وهو أشرف قسمي تعلمه وتعليمه، وهو أشرف قسمي تعلمه وتعليمه. تعلم القرآن وتعليمه ينقسم إلى قسمين: تعلم حروف وتعلم معاني. أشرف هذين القسمين هو تعلم المعاني. قال فإن المعنى هو المقصود واللفظ وسيلة، فإن المعنى هو المقصود واللفظ وسيلة إليه، فتعلم المعنى وتعليمه تعلم الغاية وتعليمها، وتعلم اللفظ المجرد وتعليمه تعلم الوسائل وتعليمها، وبينهما كما بين الغايات والوسائل، أي بينهما من الفرق كما بين الغايات والوسائل من فرق. شاهد القول أن هذا الحديث حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه حديث عظيم في بيان فضل تعلم القرآن، فشهد النبي عليه الصلاة والسلام بالخيرية لمن تعلم القرآن، قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وهذا الفضل وهذه الخيرية شاملة لنوعي التعليم، تعلم الألفاظ وتعلم المعاني. نعم. ولمسلم عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما، اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث أبي أمامة الباهلي وهو مخرج في صحيح مسلم عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا القرآن، حث على قراءة القرآن والعناية بتلاوة القرآن ومداومة التلاوة والقراءة للقرآن الكريم والإكثار منها، قال اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن، حث على العناية بالقرآن قراءة وإكثارا من قراءة كلام الله سبحانه وتعالى، اقرأوا القرآن أي جميعه، وسيأتي تخصيص لبعض سوره. قال اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، أي شافعا، يأتي شافعا لأصحابه، يشفع لصاحبه في النجاة من عذاب الله وبالفوز بجنته وبرفعة الدرجات عند الله تبارك وتعالى. قد جاء في المسند وغيره عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، صيامه يشفع له وأيضا قراءته للقرآن تشفع له يوم القيامة. فالقرآن شفيع لأصحابه، القرآن شفيع لأصحابه، وسيأتي معنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام في أن القرآن يلقى صاحبه ويكون كالرجل الشاحب ويقول هل تعرفني، والحديث بهذا سيأتي عند المصنف رحمه الله تعالى. فإذا عناية العبد بالقرآن تلاوة وتدبرا وإكثارا من تلاوة القرآن وائتمارا بأوامر القرآن وانتهاء عن نواهي القرآن الذي هو مقصود التلاوة والتدبر لكلام الله تبارك وتعالى، يثمر هذا الفضل العظيم وهو أن القرآن يكون شفيعا لصاحبه. وهنا ينبغي أن يعلم أن المراد بقوله اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لصاحبه لا يكون صاحبا للقرآن بمجرد التلاوة دون عمل بالقرآن، دون عمل بالقرآن، بل لا يكون من يكون صاحبا للقرآن إلا بالعمل به، أما بمجرد التلاوة والحفظ لألفاظ القرآن يكون قد أكثر من حجج الله تبارك وتعالى عليه، أكثر من حجج الله تبارك وتعالى عليه. ولهذا سيأتي معنا في الحديث الآتي عند المصنف قول النبي عليه الصلاة والسلام يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به أما الذي يقرأه ولا يعمل به فالقرآن حجة عليه لا لا ولا يكون شفيعا له. إذا كان يحفظه ولا يعمل به إذا كان يحفظ القرآن ولا يعمل بالقرآن القرآن حجة عليه لا له. والنبي عليه الصلاة والسلام صرح بهذا المعنى في صحيح مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: والقرآن حجة لك أو عليك، والقرآن حجة لك أو عليك. إذا كان يعمل به فهو حجة له، وإذا كان لا يعمل به ولا يأتمر بأوامره ولا ينتهي عن نواهي صار القرآن حجة عليه، صار القرآن بذلك حجة عليه. فإذا قوله يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه لا يكون من أصحاب القرآن إلا بالعمل بالقرآن، كما يوضح هذا المعنى الرواية الأخرى الآتية عند المصنف وهي أيضا في صحيح مسلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام مخصصا بعد تعميم: اقرأوا الزهراوين. والزهراوان البقرة وآل عمران هما من القرآن ويشملهما قول اقرأوا القرآن، لكن هذا تخصيص بعد تعميم تفضيلا لهذا المخصص، تفضيلا لهذا المخصص وبيانا لعظيم فضله وعظيم ما يترتب على قراءته. قال اقرأوا الزهراوين. الزهراوين مثنى زهراء، فالبقرة زهراء وآل عمران زهراء، وتثنيتهما يقال الزهراوين أو الزهراوان. والزهراء تأنيث أزهر، الزهراء تأنيث أزهر وهو شديد الإضاءة والإنارة، شديد الإضاءة والإنارة. فالزهراوان أي السورتان المنيرتان المضيئتان، هذا معنى الزهراوان، يعني من الإضاءة والإنارة. ووصفهما عليه الصلاة والسلام بهذين الوصفين الزهراوين لعظيم ما في هاتين السورتين من النور وما يترتب عليهما من النور وما يحصلهما أيضا من يعتني بهما قراءة وتدبرا وعملا من نور وضياء. قال اقرأوا الزهراوين. وتحت معنى الزهراوين ذكر أهل العلم أمورا عديدة ويتناولها ذلك، مثل أن تكون نورا لصاحبها، فهي زهراء لأنها تنير لصاحبها طريقة وتضيء له طريقة وتضيء له قلبه، تكون نورا لقلبه. وهي زهراء لأن فيها هدايات ودلالات لكل خير وفضيلة ورفعة وبعد عن إثم وحرام. وأيضا هي زهراء لما تضمنته من عقائد الدين وأصول الإيمان وحقائق الشريعة. قال اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران، البقرة وسورة آل عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة، أي السورتين السورتان تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما. ضرب عليه الصلاة والسلام للسورتين ثلاث أمثلة توضح المكانة والشأن العظيم الذي تأتي عليه هاتين السورتين تحاجان عن أصحابهما. قال في المثل الأول كأنهما غمامتان، والغمامة معروفة السحابة، فتأتي البقرة وآل عمران يوم القيامة كأنهما سحابتان، كأنهما سحابتان أي تظلان صاحبهما في يوم الحرور ويوم الشدة، تظلان صاحبهما كأنهما غيايتان كأنهما غمامتان. المثل الثاني قال أو كأنهما غيايتان، والغياية ما يظل الإنسان من فوقه، من فوق رأسه ما يظله من فوق رأسه يقال له غيايا. فتأتي البقرة وآل عمران كأنهما غيايا. المثل الثالث قال أو كأنهما فرقان. كأنهما فرقان، والفرق القطيع، القطيع فرقان أي قطيعان من طير. كأنهما فرقان من طير صواف، صواف أي صافة أجنحتها ومتقاربة بعضها إلى بعض، فتكون باجتماعها وصفها لأجنحتها تكون لصاحبها ظلة، فتكون مثل الغمامة ومثل الغياية، طير صواف. وبعض أهل العلم ألمح إلى معنى، قال إن سورة البقرة آيات كان يحفظها هذا الذي تكون له يوم القيامة كأنهما فرقان من طير صواف، فهي آيات، آيات حفظها، آيات حفظها، فهذه الآيات التي حفظها تأتي يوم القيامة كأنها طير، كأنها طير صواف أي صافة أجنحتها متقاربة بعضها إلى بعض تظل صاحبها، تظل صاحبها. هذا خبر صادق، هذا خبر صادق عن نبينا عليه الصلاة والسلام يقع يوم القيامة، ونبينا صادق مصدوق. فلينظر العبد وليتأمل الفرق بين من يكرمه الله بالعناية بهاتين السورتين حفظا وفهما وتأملا وعملا، كيف أنه يأتي يوم القيامة وتأتي السورتان وتظلانه، تظلانه كأنهما فرقان من طير صواف، أو كأنهما غمامتان، أو كأنهما غيايتان، والآخر الذي لم يحفظ لا يحصل ما حصله ذاك. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أخبرنا بهذا الخبر أخبرنا حظا وحثا على العناية بهاتين السورتين، ولهذا صدر ذلك بالأمر بقوله اقرأوا الزهراوين، اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما، تحاجان عن صاحبهما، هذه شفاعة مثل ما تقدم معنا، تحاجان عن صاحبهما، إنه كان يقرأ، إنه كان يعمل، إنه كان كذا، إنه كان كذا، تحاجان عن صاحبهما طلبا لنجاته وطلبا لرفعة درجاته عند الله تبارك وتعالى. ثم قال اقرأوا سورة البقرة، وهذا تخصيص من بعد تخصيص، عمم أولا ثم خصص البقرة وآل عمران بالذكر، ثم خصص البقرة وحدها بالذكر، فقال اقرأوا سورة البقرة، وهذا يدلنا على مزيد فضل لسورة البقرة، ذكرها مع آل عمران ثم خصها بالذكر، فهذا يدلنا على مزيد فضل لسورة البقرة. قال اقرأوا سورة البقرة، وذكر في قراءة سورة البقرة ثلاث فوائد، ثلاث فوائد عظيمة جدا. الفائدة الأولى قال فإن أخذها بركة، فإن أخذها بركة، وقال بركة ولم يحدد، وهذا يفيد أيضا العموم، بركة في دنيا وبركة في أخرى، بركة في حياته، بركة في وقته، بركة، قل ما شئت، فإن أخذها بركة، فإن أخذها بركة، والبركة هي الزيادة والنماء، الزيادة والنماء، بمعنى أن من يأخذ البركة، من يأخذ البقرة لا يزال أمره في نماء وفي خير وفي بركة وفي رفعة وفي فضل، لا يزال في نماء، هذا معنى البركة. قال فإن أخذها بركة، ثم ذكر ما يضاد ذلك، قال وتركها حسرة، وتركها حسرة، ومعنى حسرة أي ندامة، وتركها حسرة، إذا ترك الإنسان البقرة أهملها، لم يبالي بها لا بقراءتها ولا بفهمها ولا بعمل ولا بالعمل بها، يكون هذا الترك والهجر لهذه السورة حسرة عليه، لأنه ضيع وفرط ما فيه فلاحه وسعادته في دنياه وأخرى. قال وتركها حسرة. قال ولا تستطيعها البطلة. ولا تستطيعها البطلة، والبطلة هم السحرة. قال ولا تستطيعها البطلة، والبطلة هم السحرة، بمعنى أن الساحر لا سبيل له على من كان من أهل سورة البقرة، لا سبيل له ولا طريق له. وفي حديث آخر قال إن الشياطين لا تدخل بيتا تقرأ فيه سورة البقرة. فالبطلة أي السحرة لا سبيل لهم ولا طريق لمن كان يحفظ البقرة ويقرأ البقرة ويتدبر سورة البقرة ويعمل بها. من كان كذلك فالبطلة لا طريق لهم عليه ولا سبيل لهم عليه، لأنه يحفظ بعناية بهذه السورة من هؤلاء. وفي سورة البقرة آية الكرسي التي هي أعظم آية في القرآن الكريم، وهي أعظم ما يكون في إبطال السحر ونقضه، أعظم ما يكون في إبطال السحر ونقضه. فقوله ولا تستطيعها البطلة أي لا تستطيع السحرة أن تصل إلى من يحفظ سورة البقرة بأي ضرر أو بأي أذى. وهذا المعنى هو الأظهر في المراد بقوله ولا تستطيعها البطلة، وهو المنقول عن معاوية أحد الرواة لهذا الحديث أو أحد رجال إسناد هذا الحديث، قال بلغنا أن البطلة لا تستطيع أن تنال من حفظ هذه السورة بأي ضرر أو كلاما هذا معناه. والبطلة السحرة. نعم. وله عن النواس بن سمعان رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به، تقدمه سورة البقرة وآل عمران، وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أمثال ما نسيتهن بعد. قال كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق، أو كأنهما حزقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث النواس بن سمعان وفي صحيح مسلم، وهو بمعنى الحديث المتقدم. قال رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به. وتأمل هذا القيد، أهله الذين كانوا يعملون به، بمعنى أن الذي لا يعمل بالقرآن لا يكون من أهل القرآن، لا يكون من أهل القرآن بمجرد حفظ حروفه مع إضاعة حدوده، بل لا يكون من أهله إلا بالعمل بالقرآن وأن يرى فيه القرآن عبادة وخلقا وديانة وتجنبا للحرام وما يسخط الله سبحانه وتعالى. الإمام الحسن البصري وهو من علماء التابعين تحدث عن بعض القراء في زمانه، يقول أحدهم قرأت القرآن كله ولم أسقط منه حرفا. قرأت القرآن كله يعني حفظته وأتقنته ولم أسقط منه حرفا. قال الحسن وقد أسقطه والله كله، لا يرى عليه القرآن لا في خلق ولا عمل. قال وقد أسقطه والله كله، لا يرى عليه القرآن لا في خلق ولا في عمل. ثم قال رحمه الله إذا كانت القراء مثل هؤلاء لا كثر الله في الناس مثل هؤلاء، ما هؤلاء بالقراء ولا العلماء ولا الورعة. فهذا الحديث وقول الذين كانوا يعملون به يوضح الأحاديث الواردة في هذا الباب، وأنه ليس المراد فقط حفظ الحروف مع إضاعة الحدود، بل لا يكون من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته إلا بالعمل بالقرآن الكريم. وأضرب لكم على ذلك مثلا جليلا، مثلا جليلا للغاية. ما أعظم ما في القرآن، وما أعظم ما أنزل لأجله القرآن، أليس توحيد الله وإخلاص الدين له تبارك وتعالى؟ هذا أعظم شيء أنزل القرآن لأجله، أنزل للتوحيد ولإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. أرأيتم لو أن رجلا في هذه الحياة الدنيا لم يحفظ إلا سورة الفاتحة، ولم يحفظ شيئا من القرآن، لكنه موحد مخلص لله لا يشرك بالله تبارك وتعالى شيئا، وآخر حفظ القرآن كله بإتقان لكنه يشرك بالله، عنده ضلال في باب العبودية، يشرك بالله، يتعلق بالمقبورين أو بغيرهم، من الناجي يوم القيامة؟ من الناجي من هذين، الذي يحفظ القرآن كله والذي يحفظ سورة الفاتحة؟ هذا يوضح لنا أن مقصود القرآن هو الغاية التي ينبغي أن تتوافر عليها الهمم من حيث فهم القرآن والعمل به، فهم التوحيد الذي أنزل القرآن لأجله، فهم فرائض الإسلام وواجبات الدين، فهم المحرمات التي نهى الله تبارك وتعالى عنها، فتتوافر الهمم لذلك ليكون العبد من أهل القرآن، كما يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: وأهله، أن يؤتى بأهله الذين كانوا يعملون به. تقدمه سورة البقرة وآل عمران، يعني تأتي سورة البقرة وآل عمران متقدمة على القرآن سابقة، وهذا دليل على شرف وفضل هاتين السورتين العظيمتين الزهراوين. وضرب لهما، أي لهاتين السورتين، ثلاثة أمثال ما نسيتهن بعد، يقول النواس رضي الله عنه: ثلاثة أمثال ما نسيتهن بعد، كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان، أو ظلتان سوداوان أي تظلان صاحبهما. قال: سوداوان، بينهما شرق. سوداوان، ظلتان سوداوان بينهما شرق. لو كانت ظلتان سوداوان فقط، ما الذي يحدث؟ تظلم عليه. لكن قال: بينهما شرق، يعني بين الظلتان شرق، أي بينهما ضياء، بينهما ضياء، بينهما نور، فتظلانه وأيضا لا تحجبان عنه الضياء والنور، فيكون في ظلهما وأيضا في الوقت نفسه في مكان مضيء، ليس في مكان مظلم. قال: ظلتان سوداوان بينهما شرق، أي ضياء ونور بين الظلتان السوداوان. قال: أو كأنهما حزقان، أو كأنهما حزقان، الحزق الجماعة، حزقان أي جماعتان من الطير، كأنهما حزقان من طير صواف، بمعنى ما تقدم، كأنهما فرقان من طير صواف، تحاجان عن صاحبهما. فحديث النواس هو بمعنى حديث أبي أمامة. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. ثم أورد الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه فضائل القرآن هذا الحديث، حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله، من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. هذا حديث عظيم جدا في فضل قراءة القرآن وتلاوة القرآن. قال من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها. قال لا أقول ألف لام ميم حرف، لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فإذا قرأ ألف لام ميم هذه ثلاثون ليست عشر، ثلاثون حسنة وليست عشر حسنات، لأن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. إذا قرأ حاميم عشرون حسنة، لأن الحاء حرف والميم حرف. فقال لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فهذا الحديث فيه فضل تلاوة القرآن، وأنه كلما أكثر من القراءة للقرآن الكريم كان له بكل حرف عشر حسنات. فكم هي هذه الأجور التي يحصلها من يكرمه الله سبحانه وتعالى ويمن عليه بتلاوة القرآن الكريم. نعم. وله وصححه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها. ولأحمد نحوه من حديث أبي سعيد وفيه فيقرأ ويصعد بكل آية درجة حتى يقرأ آخر شيء معه. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث في فضل قراءة القرآن وفضل قارئ القرآن، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال لصاحب القرآن، يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق، اقرأ وارتق أي ارتفع، الارتقاء هو الارتفاع والعلو، اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك أي في الجنة عند آخر آية تقرأ بها، عند آخر آية تقرأ بها، بمعنى أنه كلما زادت قراءته زادت درجاته في جنات النعيم، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها. ثم أورد الحديث بنحوه من حديث أبي سعيد وفيه فيقرأ ويصعد بكل آية درجة، ويقرأ ويصعد بكل آية درجة حتى يقرأ آخر شيء معه، يعني لا يزال يرتقي في درج الجنة بقدر ما معه من آيات القرآن الكريم. نعم. ولأحمد أيضا عن بريدة رضي الله عنه مرفوعا تعلموا سورة البقرة، فذكر مثل ما تقدم في الصحيح في البقرة وآل عمران. وفيه وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب، فيقول له هل تعرفني؟ فيقول ما أعرفك. فيقول له هل تعرفني؟ فيقول ما أعرفك. فيقول أنا صاحبك القرآن الذي أضمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك، وإن كل تاجر من وراء تجارته، وإنك اليوم من وراء كل تجارة. فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا. لعلها الله يحفظكم لا يقوم، لا يقوم لهما، لا يقوم لهما أهل الدنيا. فيقولان بما كسينا هذه؟ فيقال بأخذ ولدكما القرآن. ثم يقال له اقرأ واصعد في درجة الجنة وغرفها، فهو في صعود ما دام يقرأ هذا كان أو ترتيلا. ثم أورد الإمام رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث بريدة مرفوعا أي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال تعلموا سورة البقرة، فذكر مثل ما تقدم في الصحيح، ذكر مثل ما تقدم في الصحيح أي ما تقدم في حديث أبي أمامة وحديث النواس بن سمعان رضي الله عنهما من فضل لها. ذكر نحو ما تقدم في الصحيح، فذكر مثل ما تقدم في الصحيح في البقرة وآل عمران، أي أنهما تأتيان كأنهما غيايتان أو غمامتان أو فرقان من طير صواف. ثم قال وفيه في هذا الحديث قال: وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب. يلقى القرآن صاحبه وتكون هيئته، يعني هيئة القرآن والمراد بالقرآن قراءة القارئ وتلاوة القارئ التي عمله تلاوته لكلام الله سبحانه وتعالى، فسفر أو بتعب أو بنحو ذلك يقال رجل شاحب، يعني تغيرت بشرته إما بسبب السفر أو الجهد أو مرض أو نحو ذلك، فيأتي كالرجل الشاحب فيقول: هل تعرفني؟ يقول: هل تعرفني؟ فيقول: ما أعرفك. هذا الحديث أو هذا الحوار بين صاحب القرآن والقرآن عندما ينشق قبره، يعني وقت النشور والبعث وقيام من قبره يلقاه ويقول: هل تعرفني؟ يقول: ما أعرفك. فيقول له مرة ثانية: هل تعرفني؟ فيقول: ما أعرفك. فيقول: أنا صاحبك القرآن. وتأمل قوله: أنا صاحبك القرآن، وما تعنيه هذه المصاحبة وتدل عليه، وأنه ليس المراد مجرد قراءة حروف القرآن أو حفظ حروف القرآن. وأيضا يوضح هذا قوله: أنا صاحبك القرآن الذي أضمأتك في الهواجر، يعني صيام، كان من أهل الصيام والعناية بالصيام، أضمأتك في الهواجر. والهواجر منتصف النهار في اشتداد الحر، اشتداد الشمس، ويكون صائما متقربا إلى الله سبحانه وتعالى طالبا أجره وثوابه. أضمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك، أي بالتهجد وقيام الليل وتلاوة القرآن في الليل، ولا سيما الثلث الأخير من الليل. قال: وأسهرت ليلك. فهذا يوضح لنا من هو صاحب القرآن، يوضح لنا من هو صاحب، ومن هو الذي يكون من أهل الله، كما سيأتي معنا في الحديث الأخير في هذه الترجمة. أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، هذا لا يكون بمجرد حفظ السور مع عدم الفهم وعدم العمل، بل أهل القرآن الذين لهم هذه الرتب ولهم هذه الدرجات ولهم هذه الفضائل، مثل ما جاء موضحا هنا، قال: أنا صاحبك القرآن الذي أضمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك. وبعض العلماء قالوا أنه يأتي على سورة الرجل الشاحب، لأن هذا الذي وصاحب القرآن كانت هذه حاله في دأبه وعبادته وقيامه لليل وخوفه من الله وشفقة من عذاب الله تبارك وتعالى وإقباله على طاعة الله عز وجل. قال: وإن كل تاجر من وراء تجارته. وهذا واضح، كل تاجر من وراء تجارته. الآن التاجر الذي له صفقات في الأسواق هو من وراء تجارته يطمع بأرباح هذه التجارة، فكل تاجر من وراء تجارته أي يتحرى ويؤمل في الأرباح وما يجنيه من تجارته من ربح. فكل تاجر من وراء تجارته، كل تاجر من وراء تجارته. وإنك اليوم من وراء كل تجارة، وإنك اليوم من وراء كل تجارة، كل تجارة مهما قدر وصفها حسنها كثرة أرباحها عوائدها وفوائدها، فإن تجارتك اليوم من وراء كل تجارة، أي أن كل تجارة تقدر وتوصف لا تعني شيء أمام تجارتك يا من كنت من أهل القرآن. قال وإنك اليوم من وراء كل تجارة، فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ملك وخلد، ملك وخلد، يعني يعطى الملك العظيم فيه من أنواع الخيرات وصنوف المنان وصنوف النعم والمنازل والحور، وكلها تدخل تحت قوله الملك بيمينه والخلد في يساره، ملك وخلد، نعيم هو أتم النعيم وأكمله وأعظمه وأسنه، وأيضا يعطى معه الخلد، يقال له خلود في هذا النعيم ولا موت أبد الآباد. يعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، وهذه كرامة له يكرم بها، يوضع على رأسه تاج الوقار، والتاج هو ما يوضع على الرأس، ما يوضع على الرأس من حلية وزينة وجمال، فيوضع على رأسه تاج الوقار، أي يوضع على رأسه التاج الذي هو حلية وزينة، يوضع على رأسه، ويوضع على رأسه تاج الوقار. قال ويكسى والداه حلتين، ويكسى والداه حلتين، لا يقوم لهما، لا يقوم لهما أهل الدنيا، يعني ما يمكن أن يقدر بأثمان الدنيا أو تقويم الدنيا أو تقديرات الدنيا، ما يمكن مهما قدر المقدر ووصف الواصف في ما في هذه الدنيا، لا يقوم لهما أهل الدنيا، لا يمكن تقويمهما بمقاييس الدنيا مهما علت وارتفعت. حلتان يكساهما والداه فيقولان، أبواه يقولان عندما يكسى هاتين الحلتين، والحلة لا تطلق إلا على الجديد، يقال الحلة لما يحل من جدته، فحلتان أي أيضا لا تطلق الحلة إلا على ما كان من قطعتين مثل إزار ورداء، ولا تطلق إلا على الجديد. فيكسى والداه حلتين فيقولان بما كسينا هذا، بما كسينا هذه، بما كسينا هذه، يسألان عن سبب ذلك. وهذا فيه أن ثواب الجنة مبني على ماذا؟ أعمال الدنيا، ولهذا قال بما كسينا هذه، بما كسينا هذه، يعني ما العمل الذي كان في الدنيا فكسينا به هذه الحلة، بما كسينا هذه. فيقال بأخذ ولدكما القرآن، بأخذ ولدكما القرآن، وهذا فيه فضيلة من يعتني بولده في حفظ القرآن، ويتابع ولده ويستحث ولده ويربي ولده على القرآن، ليس على القرآن فقط على حروفه، بل على آداب القرآن، على آداب القرآن وأخلاق القرآن وفضائل القرآن والتأدب بآداب القرآن، هذا هو المراد، ليس فقط أن يحشر في صدره إلزاما وضغطا حروف القرآن وألفاظه دون فهم ودون عمل، فيكون هو في واد، ومعاني القرآن وحقائق القرآن في واد آخر. قال بما كسين هذه، قال بأخذ ولدكما القرآن. ثم يقال له اقرأ واصعد، اقرأ واصعد في درج الجنة وغرفها، فهو في صعود ما دام يقرأ هذا كان أو ترتيلا، يعني سواء كانت قراءة حدر، الهذ هي الحدر، قراءة سريعة مع الحفظ على تحقيق التلاوة في المخارج ونحو ذلك، أو ترتيلا أي ترسلا عدم إسراع في القراءة هدا كان أو ترتيلا، يعني اقرأ واصعد فلا يزال في صعود ما دام يقرأ هدا كان أو ترتيلا، يعني حسب قراءة التي كان يقرأ بها سواء كانت هدا أو كانت القراءة ترتيلا. فهذا الحديث حديث عظيم جدا، وجمع جملة كبيرة من فضائل القرآن الكريم وتعلمه وتعليمه. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، رواه أحمد والنسائي. ثم ختم الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى هذه الترجمة بهذا الحديث العظيم في فضل تعلم القرآن وتعليمه، وهو قول نبينا عليه الصلاة والسلام: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. أهل القرآن بما يكون الإنسان من أهل القرآن، قال أهل القرآن، فهذه الإضافة إضافة هؤلاء إلى القرآن بالأمور الثلاثة: بالحفظ له والفهم معانيه والعمل به، بهذا يكون العبد من أهل القرآن. قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، وهذه كرامة عظمى ومنة كبرى وشرف لا يدانيه شرف يفوز به من كان من أهل القرآن. أضافهم الله سبحانه وتعالى إلى نفسه تشريفا لهم وتعلية لمقامهم ورفعا لأقدارهم. قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، وإذا كانوا أهل الله وخاصته فما هي رتبهم وما هي درجاتهم وما هي منازلهم وما هي أجورهم وما هو ثوابهم؟ وقد أضافهم الله سبحانه وتعالى إلى نفسه تشريفا لهم وتعلية لمقامهم. اللهم يا ربنا، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا من بيده أزمة الأمور، نسألك أن تجعلنا جميعا من أهل القرآن. يا ربنا لا حول لنا ولا قوة إلا بك، اللهم اجعلنا جميعا من أهل القرآن. اللهم تعلم ضعفنا وعجزنا وتقصيرنا وتفريطنا، وتعلم يا ربنا كثرة الشواغل التي انفتحت علينا في هذه الحياة، فاجعلنا يا ربنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، الذين هم أهلك وخاصته. اللهم إنا نتوسل إليك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، نسألك بجميع أسمائك وصفاتك وبأنك أنت الله الفتاح العليم القوي المتين، أن تجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك مما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم،